بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية لمادة أصول الفقه، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية في الرياض. يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. فأهل باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. كذلك نرحب بالإخوة والأخوات الدارسين والمتابعين عبر الأكاديمية العلمية، عبر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت. ويمتد ترحيبنا بالإخوة الذين معنا داخل الاستديو الذين حرصوا على الحضور فزادهم الله حرصا. مشاهدينا الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا بأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الإنترنت. هذا هو أول دروس مادة أصول الفقه، والذي سنتناول فيه شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. وستكون شروح هذه المادة في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. في مطلع هذا اللقاء نستحبكم فضيلة الشيخ على البداية والدلوف إلى موضوع هذه الحلقة في مقدمة عن أصول الفقه وعن نشأة هذا العلم، فتفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نشكر للإخوة المسؤولين عن هذه القناة المباركة الذين حرصوا على نشر العلم الشرعي الصحيح، كما نشكر الإخوة الطلاب الحضور والمتابعين الذين يتابعوننا سواء عبر الشاشة أو عن طريق الإنترنت. نشكرهم على حرصهم على طلب العلم وعلى مثابرتهم عليه والبحث عن السبل الموصلة إليه. أما عن موضوع درسنا اليوم، فإن درسنا أو دروسنا في هذا اليوم وفي الأيام التي ستأتي إن شاء الله سيكون في شرح كتاب الورقات كما سمعتم، ولكن يحسن بنا أن نذكر مقدمة عن علم أصول الفقه، نبين فيها كيف نشأ هذا العلم وكيف نشأت التأليف والكتب المتعددة فيه وطرق التأليف فيه. فإن تاريخ العلوم له أهمية كبيرة، تاريخ العلوم له أهمية كبيرة لطالب العلم، لأنه إذا عرف كيف نشأ هذا العلم وما هي أنواع الكتب المؤلفة فيه وما الذي يناسبه، لأن ما يناسب هذا الطالب ربما لا يناسب ذاك لاختلاف مستوياتهم وقدراتهم. ولذلك نقول إن علم أصول الفقه كما هو معلوم عند أكثر المؤرخين لهذا العلم وللعلوم الإسلامية عموما يقولون إن هذا العلم نشأ على يد الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، هناك من ذكر أن غير الشافعي أو قبل الشافعي علماء كتبوا في علم أصول الفقه كأبي حنيفة أو غيره، ولكن إذا نظرنا إلى ما وصلنا من الكتب والمؤلفات نجد الشافعي هو السابق إلى هذا الميدان وإلى تأسيس هذا العلم، فاستحق بحق أن يكون هو مؤسس علم أصول الفقه. ولكن علم أصول الفقه كغير من العلوم لم ينشأ فجأة، وإنما هو عبارة عن تراكمات علمية وإضافات، يأتي المتقدم الرائد، ثم يعني يضع نواة لهذا العلم ويأتي من بعده فيضيف، وهكذا حتى أصبح عندنا في هذا اليوم آلاف الكتب المؤلفة في هذا العلم، ما بين مختصرات ومطولات وشروح وتفصيلات وتعقيبات وحواشي. علم أصول الفقه كما قلنا نشأ على يد الإمام الشافعي، وكيف كان الحال قبل الشافعي إذن؟ يعني العلوم الشرعية كلها لها نواه ولها أصول في عهد الصحابة. علم أصول الفقه أيضا كغيره من العلوم كانت نواته موجودة في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، وكان الفقهاء والمجتهدون يستنبطون الأحكام الشرعية من الأدلة من الكتاب والسنة أو بالقياس بناء على قواعد هي التي عرفت فيما بعد بعلم أصول الفقه، لم تكن في وقتهم تعرف بهذا الاسم، ولكنها فيما بعد أصبحت تعرف بعلم أصول الفقه. ولهذا يعني ينقل المؤرخون لهذا العلم أن ابن عباس رضي الله عنه كان له كلام يدل على إحاطته بالعام والخاص والناسخ والمنسوخ، يعني ما روي عنه مثلا من قوله كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني؟ يعني أنهم كانوا إذا وجدوا يعني جاءهم خبر متأخر يعارض خبرا متقدما اعتبروا الأول منسوخا والثاني ناسخا، وهذا باب من أبواب أصول الفقه اسمه باب الناسخ والمنسوخ أو النسخ، باب النسخ. تكلم أيضا في العام والخاص، وتكلم فيه ابن مسعود، وتحاج الصحابة في بعض المسائل الفقهية وتكلموا فيها، وكانوا يعرفون لغة العرب معرفة تامة. وقواعد أصول الفقه قسم كبير منها يكاد يكون الثلث أو أكثر هو عبارة عن قواعد مأخوذة من اللغة العربية مستمدة منها. الصحابة رضي الله عليهم والتابعون ومن في طبقتهم كانوا متمكنين من اللغة، كانوا أهل بيان وأهل فصاحة، وكانوا يعني أهل لسان، والقرآن كما تعرفون عربي جاء بلغة العرب وبلسانهم، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا خاطبهم بلسانهم، فلهذا كانوا أقدر على فهم نصوص الكتاب والسنة ممن جاء بعدهم. بعد تأخر العصور، يعني ما نريد أن نطيل في التفاصيل، لكن نقول بعد تأخر العصر عن القرن الأول وأواخر القرن الثاني، وجد من لا يعرف بعض يعني طرق العرب في التعبير عن ما في نفوسهم والتعبير عن ما يريدون التعبير عنه، فحملوا بعض آيات القرآن على غير محملها الصحيح، حملوا بعض أحاديث الرسول على غير محملها. وجد بين يعني كثر نشأت مدرسة كما تعرفون، نشأت مدرسة أهل الحديث أو ما عرف حقيقة بمدرسة أهل الحديث، وهي ليست مدرسة ذات أبواب وأقفال لا يدخلها إلا من يعني يريدون، وإن كمان هو مصطلحنا الآن في المدرسة، وإنما هو توجه معين في دراسة العلم الشرعي وفي الفتوى. ووجد كذلك مدرسة أهل الرأي. وجد الإمام الشافعي رحمه الله أن بعض المتكلمين في الفقه لا يحسن الاستدلال بما يذكره من أحاديث، أو لا يحسن فهمها على الوجه المطلوب الذي تقتضيه لغة العرب والذي سار عليه الصحابة والرعيل الأول من التابعين. ووجد أيضا من لا يعرف كثيرا من أساليب اللغة العربية، فربما حمل الكلام على غير محمله. وجد الشافعي في خلافات العلماء تجاوزا كبيرا لهذه الأمور، فرأى أن يؤلف قواعد عامة يعدها بمثابة ميزان توزن به أقوال الناس حينما يختلفون، أو أقوال العلماء حينما يختلفون في مسألة فقهية، لأن اللب والمقصود هو معرفة الحكم الشرعي، ولكن كيف تعرف الحكم الشرعي؟ هذا يحتاج إلى معرفة قواعد وطرق معينة. فلهذا يعني شرع الإمام الشافعي في وضع هذه القواعد. وتحكي بعض كتب التاريخ للعلوم الشرعية أن عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي المحدث المعروف طلب من الشافعي أن يضع كتابا يرجع إليه الناس عند اختلافهم ليتبين بالرجوع إليه من هو الأسعد حظا بفهم النص، من هو الأقرب قولا إلى مدلول هذا النص القرآني أو هذا النص النبوي أو هذا الحديث المروي، أن يضع له ضوابط في هذا الباب. فالإمام الشافعي رحمه الله كان مؤهلا لهذا لأنه متمكن في اللغة العربية، فهو يعرف اللغة العربية معرفة كبيرة، وهو قد نشأ بالبادية ونشأ مع العرب الأقحاح حتى يعني أصبح حجة في اللغة، عند أهل اللغة يعتبرون قول الشافعي حجة يعني يرجع إليها، ويمكن يعني أن تعدل القواعد النحوية وفقا على رأي الشافعي، لا أن يعدل كلام الشافعي وفقا على رأي القواعد النحوية. ثم إن الشافعي قد تضلع في علم الحديث وعلم الفقه والقرآن الكريم أيضا، حفظ القرآن وفهمه، فكان يعني أن بدأ الإمام الشافعي في وضع هذه القواعد، فألف كتابا صغيرا سماه الرسالة، والرسالة موجودة إلى اليوم وهي الحمد لله مطبوعة ومحققة ويستفاد منها فوائد عظيمة. هذا الكتاب هو بمثابة اللب أو النواة الحقيقية لعلم أصول الفقه. أما ما سبقه فهو كان في أذهان العلماء، يعني لا نقول مثلا إن الإمام أبا حنيفة أو أن الأئمة من كبار التابعين مثلا كسعيد بن المسيب وغيره أنهم كانوا يعني يتكلمون في الفقه من غير هدى أو على غير هدى، لا، كانوا يتكلمون بناء على قواعد وضوابط، ولكنهم ما سطروها. ومن أصعب الأمور تسطير هذه القواعد ووضع القوانين ويعني وضع القوانين الآن حتى في أمور الناس العادية، وضع القوانين والضوابط هذا من أصعب الأمور، لأنك ستضع شيئا عاما لتندرج تحته فروع كثيرة، وهذا أمر ليس بالسهل الهين. لكن الشافعي رحمه الله بدأ بوضع كتاب الرسالة الذي هو نواه لعلم أصول الفقه، واعتبر بحق هو واضع هذا العلم أو هو مؤسس هذا العلم. بعد الإمام الشافعي تطور النظر في علم أصول الفقه وكثر التأليف فيه، وكل من جاء من العلماء يضيف، يخالف الشافعي في شيء مثلا ويوافقه في شيء ويضيف شيئا آخر، وهكذا تطور العلم هذا العلم، وأصبح يعني فيما بعد هناك مدرستان أو طريقتان للتأليف فيه، أصبح للتأليف في هذا العلم طريقتان رئيستان. طبعا يعني هاتان الطريقتان لم يجتمع أولئك ويتفقوا على أن يسيروا على هذه الطريق، وإنما بعضهم فضل أن يسير على هذا النحو وبعضهم فضل أن يسير على الطريقة الأخرى، وكل منهما لها فوائدها ولها يعني أيضا عليها بعض المآخذ. فهناك طريقة يسمونها طريقة الشافعية وطريقة يسمونها طريقة الحنفية. الطريقة الأولى تسمى طريقة الشافعية، وقد يسميها بعضهم طريقة المتكلمين، لأن المتكلمين الذين ألفوا في علم أصول الفقه كلهم يؤلفون على هذه الطريقة، لا يحسنون غيرها، لأن الطريقة الأخرى تتطلب معرفة كبيرة بالفروع الفقهية وهم ليسوا من أهل هذا الميدان وليسوا من فرسانه. الطريقة الثانية تسمى طريقة الحنفية وقد تسمى طريقة الفقهاء. باختصار ننبه يعني ما هي هذه الطريقة وتلك الطريقة، ما الفرق بينها؟ يعني نجد أن طريقة الشافعية مثلا أو طريقة المتكلمين كما يحلو للبعض أن يسميها، هي تعتمد على تحرير القواعد الأصولية، تحرير القاعدة الأصولية ومحاولة الاستدلال عليها بالقرآن أو بالسنة أو بدليل عقلي أو بكلام العرب إذا كانت لغوية، القاعدة لغوية، يستدلون عليها ويحررونها بغض النظر عن الفروع، يعني ما ينظرون إلى الفروع. قد يكون بعضهم مثلا شافعي المذهب ويعرف أن فروع الإمام الشافعي تخالف هذه القاعدة، لكن ما يتعرض لها ويقول ما يهمني، هذه هي القاعدة والتي ينبغي أن تكون القاعدة على هذا الأساس. هل طبقت هذه تماما عند فقهاء الشافعية أو خالفوها؟ لا يهم هذا. يعني هذا باختصار شديد أنهم يركزون على تحرير القواعد والاستدلال عليها بغض النظر عن الفروع الفقهية. أما الطريقة الثانية التي تسمى طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء، فهؤلاء ينظرون إلى أو يحررون القواعد من خلال فتاوى أئمتهم، لأن الذين كتبوا على هذه الطريقة وبدأوا الكتاب في هذه الطريقة هم من الحنفية، وهم ينظرون في فتاوى الأئمة الكبار منهم كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، ينظرون في فتاواهم ثم يحاولون أن يضعوا قاعدة أصولية ويقول هذا هو، هذه القاعدة الأصولية هي الصحيحة وهي رأي أئمتنا. بعد أن يحرروا أن هذا هو رأي الأئمة يرجعون ويقولون نحن نستدل عليها أيضا ونبطل ما يخالفها. قد يقيمون الدلالة عليها بقرآن أو بسنة أو بفعل صحابي أو بقول صحابي أو بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو بإجماع الصحابة أو بكلام العرب، يستدلون على هذه القاعدة، لكن بعد ماذا؟ بعد أن يأخذوها من فتاوى الأئمة ويناظرون وينظرون يعني بنظر دقيق إلى فتاوى الأئمة بحيث لا يخالفون فتاوى أئمتهم، على عكس أصحاب الطريقة الأولى. هاتان طريقتان رئيستان وجدتا وألف في كل من هاتين الطريقتين. صحيح لكل من هاتين الطريقتين فوائد، ولكل منهما عليها على كل منهما ما أخذ أيضا وعيوب. فإذا نظرنا إلى الطريقة الأولى نجد أنها من جهة فيها استقلالية عن التقليد لعالم من العلماء، وليس يعني لا تدفع المتعلم إلى التقليد، وإنما تدفعه إلى أن يستقل في معرفة القاعدة بأدلتها بغض النظر عن رأي إمامه فيها، فهذه ميزة، فتبعد عن التقليد وعن التعصب المذهبي. لكن أيضا عليها مأخذ، وهي أنها لا تتعرض للفروع الفقهية، فيصبح الأصول معزولا عن الفقه، وهذا من يعني من أشد المشاكل ومن أعظم المشاكل التي واجهت هذا العلم، وأصبحت يعني سببا في صعوبته من جانب على الطلاب، وفي صعوبة تطبيقه على كثير من الممارسين ومن المتعلمين للعلوم الشرعية. أما الطريقة الثانية فلها ميزة أيضا، وهي أنها تربط أصول الفقه بالفقه وبالفروع بثمرته، تربط العلم بثمرته، فلا تعطيك قواعد عامة نظرية وتسكت عن التفريع، وإنما تذكر الفروع مصاحبة للأصول. لكن أيضا عليها مأخذ من جهة أن الذين كتبوا فيها نظروا إلى فروع الأئمة، لم ينظروا إلى الفروع المنصوصة مثلا في القرآن والفروع المنصوصة في السنة فحسب، بل نظروا إلى الفروع التي أفتى بها أئمتهم. قد يكونون أفتوا بها اجتهادا ورأيا، وقد يكون أفتوا بها بناء على نص شرعي، وهذا النص أيضا إذا كان من الحديث أو من الآثار قد يكون مبنيا على آثر غير صحيح أو حديث غير صحيح. هم لم يكتفوا بالنظر إلى النصوص، وإنما أيضا نظروا إلى الفروع الفقهية التي يذكرها أئمتهم وأخذوا القواعد منها. فلهذا تجدهم مثلا يقولون القاعدة عند أبي حنيفة مثلا، أو عندنا يعني إذا كان حنفي يكون القاعدة عندنا أن مثلا العام مقدم على الخاص، هذه قاعدة أئمتنا لأنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا، ويذكرون جملة من الفروع ثم يعودون يستدلون عليها. بينما الطريقة الأخرى يقولون الخاص مقدم على العام مثلا، والدليل عليه كذا وكذا وكذا، وهذا سيأتي إن شاء الله له أمثلة في خلال دروسنا. وجدت كثير من الكتب، ولعل الإخوة الحاضرين والمتابعين أيضا يعرفون كثيرا من كتب أصول الفقه، سواء المؤلف منها على طريقة الشافعية أو المتكلمين أو المؤلف على طريقة الحنفية. لكن لعلنا نذكر مثلا من الطريقة الأولى التي ألفت على طريقة المتكلمين أو على طريقة الشافعية، نجد أن كتاب البرهان لإمام الحرمين يعد من أوائل هذه الكتب، وكتاب المستفصى للغزالي. الطريقة الثانية التي هي طريقة الحنفية وطريقة الفقهاء، نجد من أشهر كتبهم كتاب أصول السرخسي وكتاب أصول البزدوي، وعندهم أيضا اسم كتاب آخر اسمه أصول الشاشي، وهو شاشي آخر غير الشاشي الشافعي. عندهم أيضا كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، أيضا هو كتاب صغير الحجم، مطبوعة، هذه الكتب كلها مطبوعة وموجودة، وبعضها عليه الشروح. بعد هذا يعني وجد من حاول أن يجمع بين الطريقتين، ومن حاول أن يتوسع ولا يقتصر على مذهب واحد، ثم تتالى التأليف وتوالى، وأكثر المؤلفات فيه على الطريقة الأولى. لكنهم أيضا مع تأليفهم على الطريقة الأولى ما يلبثون أن يعني يدخلون مع الأصول شيئا من الفروع الفقهية التي تعد ثمرة له في بعض الأحيان، مثل الكتب المطولة الكبيرة ككتاب مثلا البحر المحيط للزركشي، كتاب مثلا شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي. يعني الكتب هذه كتب مطولة في أصول الفقه، وفيها شيء من الفروع الفقهية، لا نقول أنها توسعت، لكن تذكر شيئا من الفروع الفقهية ولا تهملها. فيما بعد يعني في العصر الحديث، في عصرنا الحاضر وما قبل، يعني في هذا القرن وما قبل 50 سنة، بدأ التأليف الحديث في هذا العلم. بدأ يعني العلماء يكتبون في هذا العلم بأسلوب يعني أقل صعوبة وأقرب لأذهان الطلاب، وتوالى التأليف في هذا وكثرت. هناك كتب كثيرة ألفت في هذا العلم لعلماء، بعضهم يعني لعلماء معاصرين، لكن بعضهم قد مات وبعضهم حي. ويعني لعلنا نذكر منها مثلا أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، أصول الفقه لأبي زهرة، وهم من العلماء الكبار في مصر. وأيضا يعني توالى التأليف إلى عصرنا الحاضر. أيضا هناك نوع آخر من التأليف وجد، وهو التأليف التخصصي في مسائل متخصصة من علم أصول الفقه، وهذا لم يكن حديثا فقط، يعني حتى منذ القدم كان هناك بعض العلماء ينتدب للكتابة في مسألة واحدة، في مسألة واحدة يكتب فيها رسالة أو كتابة. يعني نجد مثلا مسألة واحدة وقاعدة واحدة، هي هل النهي يقتضي الفساد، يعني يقتضي فساد المنهي عنه أو ما يقتضي. كتب فيها العلائي كتابا سماه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، والكتاب موجود، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، والكتاب موجود ويقع في مجلد بعد تحقيقه. في العصر الحديث أصبحت التأليف يعني في الرسائل العلمية والبحوث أكثرها أيضا على مسائل جزئية، وهذا شائع وكثير، وهناك كتب كثيرة. أيضا هناك نوع آخر من التأليف في أصول الفقه يتعلق بمقاصد الشريعة وبالتعليل عموما، أحكام التعليل والمقاصد، وهذا باب آخر، وإن كان أيضا هو يعد فرعا من فروع علم أصول الفقه، يعني علم المقاصد لم يكن علما موجودا بهذا المصطلح يعني منذ القدم، وإنما ربما يكون أول من تكلم فيه على انفراد الشاطبي، ثم أصبح في عصرنا الحاضر يساق أو يذكر على أنه علم مستقل. هذه نبذة عن تاريخ علم أصول الفقه وكيف نشأ وكيف تتابع التأليف فيه وإلى وقتنا الحاضر. يعني ننتقل إلى كتابنا أو لا؟ ننتقل إلى هذا الاستهلال الجميل وشرح وافي فضيلة الشيخ. يعني الآن لو أتينا إلى الفائدة من تعلم هذا العلم. نعم هذا يعني ما هي الفائدة من تعلم هذا العلم؟ هذا أمر مهم جدا وبخاصة لطلاب العلم حينما يبتدئون طلب هذا العلم. كثير من الناس يعد أن بينه وبين هذا العلم حاجزا متينا، يفتح كتابا ثم يقرأ فيه فيجد كلاما مستغلقا فيقول هذا الكلام يعني صعب الفهم وكيف نستطيع أن نستفيد منه، فينصرف عنه. ثم يأتيه من يقول يا أخي أنت لماذا تدرس هذا، أنت لست بحاجة. علم الفقه الحمد لله جمع، وهذا اسمه أصول الفقه، والمقصود منه تحرير مسائل الفقه. مسائل الفقه تحررت وموجودة في كتب الفقهاء، فلماذا تتعب؟ فكأنهم يقولون هذا العلم يعني لم يعد له كبير فائدة. فريق آخر يقولون هذا العلم لا يستفيد منه، يعني قد يكون أعقل من الأولين وأكثر يعني إدراكا منهم، قالوا هذا العلم لا يستفيد منه إلا العلماء الكبار الذين يريدون أن يجتهدوا، وأنت قد بلغت مثلا 30 أو 40 متى ستصبح عالما مجتهدا وتحتاج إلى هذا العلم؟ هذا العلم شرط للاجتهاد أو للفتوى، وأنت لست تريد يعني لا تريد أن تصل إلى هذه الدرجة، أو لا تستطيع بالأحرى أن تصل إلى هذه الدرجة، فيثنيه هذا الهاجس عن الدخول في هذا العلم. لكن نحن يعني نبين الآن أن علم أصول الفقه له فوائد كثيرة، ليست هذه فوائد فقط. فلنقل مثلا أول فوائد، نعم كما ذكرنا أول فوائد هو استنباط الأحكام الفقهية للمسائل المستجدة التي تجد. فنحن نرى يعني في هذا العصر أن المدنية الحديثة تقذف علينا في كل يوم الكثير والكثير من المشاكل المعقدة والمسائل التي تغيرت صفاتها عما كانت عليه من قبل. قد تكون هذه المسألة وقعت لكن على صورة أخرى فأفتى فيها عالم قبل 400 سنة. ما نستطيع أن ننقل الفتية نفسها مع أن الوضع تغير والعرف تغير أحيانا، وزيد مثلا في هذه الواقعة أشياء إذا كانت مثلا في البيع أو في غيره زيد فيها شروط أو نقص منها أو أضيف إليها، فتغير الوضع تغيرا كبيرا. ومع هذا يعني يظن بعض الناس أن الحكم ذاك يمكن أن ننقله إليها، ليس دائما يمكن أن نسقط الحكم الذي أفتى به عالم قبل مئات السنين على لابد يحتاج إلى عالم مطلع على علم أصول الفقه ويعرف الضروري منه على الأقل، يعني أيضا هو كغيره من العلوم، منه ما هو ضروري ومنه ما هو حاجي ومنه ما هو تحسيني تكميلي. نقول لابد من هذا العلم لاستنباط الأحكام لهذه الوقائع الجديدة، ولهذا تجدون أن هذه الوقائع لعظم أمرها قد يتوقف فيها علماء المجمع الفقهي بأكمل ويقولون تحتاج إلى مزيد بحث، ويؤجلونها جلسة وجلستين وثلاثا حتى يكتمل التصور عندهم، ويحاولون تكييفها وتنزيلها يعني تنزيل النصوص الشرعية عليها. أولا يكيفونها، يعني هل هي بيع، هل هي إيجارة مثلا إذا كانت في المعاملات، هل هي توكيل، هل هي كذا، كذلك موضوعات أخرى قد لا تتعلق بالأمور الاقتصادية، قد تتعلق بالتلقيح الصناعي، تجميد الأجنة، الرحم الصناعي، استعارة الأرحام، غير ذلك من المسائل تسمعونها. هذه المسائل ما يمكن لأحد أن ينظر فيها إلا وهو مستصحب معه قواعد أصول الفقه ومتشبع بها ويعرف كيف يستخدمها لاستنباط الحكم من النصوص الشرعية. قد تكون المسألة نازلة لا يشبهها شيء سبق، لا يجد شيئا فيما سبق يشبهها تماما ولا يقرب منها، فتحتاج إلى إعادة قراءة للنصوص الشرعية حتى ينظر فيها. وهكذا صنيع الأئمة منذ القدم، كلما جدت مسألة يعودون إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة و نصوص العلماء السابقين ليستنبطوا منها حكم هذه الواقعة الجديدة بناء على هذه القواعد التي يعني فهموها وتشبعوا بها وأصبحت تجري في دمائهم ولو لم يكونوا من مشتغلين فعلا بتدريس هذا العلم ولو لم يعرفوا أيضا دقائقه، لأن بعض الجزئيات الدقيقة ربما لا يحتاجها العالم مطلقا وربما لا يحتاجها إلا نادرا. فإذا هذه فائدة عظيمة، قد تقول أنا لن أصل إلى هذه المرتبة، أنا هذه المرتبة لها رجالها، وأنا لا أقول أيضا هناك مرحلة ثانية تليها، وهي أن من فوائد هذا العلم أنك إذا تعلمته وضرعت فيه وعرفته تمام المعرفة تستطيع أن ترجح بين الأقوال حينما تجد العلماء مختلفين في مسألة. أنت الآن تفتح كتابا من موسوعات الخلاف أو من كتب الفقه الموسعة فتجد أنه يذكر 5-6 أقوال وكل منهم يستدل بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هم ما تقول هذا يقول قال الله وذاك يأتيني بكلام من عنده، لا لا، قد تجد كل منهم يقول قال الله تعالى كذا ثم يوجه الآية ويفسرها، الآخر يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا ثم يفسر لك الحديث. فأنت مطالب بأن يكون لك موقف. طلاب العلم الذين يصلون إلى مرحلة الترجيح كثر والحمد لله، فلا تنتقص نفسك، يعني هذه المرحلة مرحلة يعني يمكن الوصول إليها إن شاء الله تعالى بشيء من الجد والمثابرة، أنك تنظر في أقوال العلماء إذا اختلفوا وفي أدلة كل قول، وحينما تنظر أنت تستصحب مع قواعد هذا العلم، حينما يستدل عالم مثلا بالقياس وآخر يستدل بنص صريح أنت تقدم الذي يستدل بالنص على الذي يستدل بالقياس، حينما يستدل مثلا عالم بنص عام والآخر معه نص خاص وأنت قد درست مثلا في قواعد أصول الفقه أن الخاص أقوى من العام ويقدم عليه لأنه يصبح فيه جمع بين الدليلين، نعمل بالعام فيما عدا الصورة المخصوصة ونعمل بالخاص في هذه الصورة المخصوصة، تستطيع أن تقول هذا القول أرجح من ذاك وتتبع القول على هدى وبينة لا على عماية وعلى عمى وتقليدا فقط لأنه قاله فلان من الناس، وإنما أيضا تكون على هدى وبينة من أمرك. فهذه فائدة عظيمة ولا يحقر الإنسان نفسه عن الوصول إليها. أيضا من فوائد هذا العلم أنه يقف سدا منيعا وحاجزا قويا بين الذين يريدون التلاعب بالنصوص الشرعية ويريدون تأويلها تأويلا آخر وفهمها فهما جديدا غير الفهم الذي فهمه الصحابة والتابعون، ويعكسونها عكسا تماما ويأتون بتفسيرات جديدة لم يسبقوا إليها يحملون كلام الله جل وعلا عليها. نحن لا نمانع أن تفهم شيئا جديدا، لكن إياك أن تبطل فهم السابقين وتقول يعني جميع السابقين فهمهم غير صحيح، فهموا الآية على غير حقيقتها، الله لم يرد هذا المعنى، ثم تأتيني بفهم جديد بناء أن تقول على أن العصر يريد كذا وأن المرحلة مرحلة كذا. وهكذا نسمع، أنتم تسمعون في كل يوم في وسائل الإعلام وفي غيرها وفي الكتب والمنشورات تسمعون من يقول يعني ينبغي أن نعيد قراءة النص، يعني نحن لا نمانع في أن تقرأ النص مرة ومرتين وثلاث وعشر، ولكن إذا قرأته بناء على قواعد وروابط محددة نحن لا نعارض في هذا، لكن تقرأه بناء على رأيك أنت تفسر لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الظروف في ظروف غير الظروف التي قيل فيها وفي يعني تأتي بتفسير لم تسبق إليه في هذا وتعكس التفسيرات التي كانت موجودة وتلغيها، يعني إذا ألغيتها فهذا هو التصادم وهذا هو الرد. فلذلك علم أصول الفقه لما يعني هو متفق على أنه ميزان للفهم، يعني هو أصول للفهم وقواعد للفهم، وحتى يعني كما سنعرف أن فائدته لا تقتصر فقط على الفقه فقط، وإنما يستفيد منه كل من يريد فهم النص فهما صحيحا بناء على لغة العرب. فحينما يعني نضع هذه القواعد ونوضحها ونبرزها للناس، من يأتي بفهم جديد يغاير ما هو يعني ما توصل إليه المتقدمون ويناقضه تماما، يعني يناقضه خلينا نقول يناقضه وليس أما إضافة، ف فالإضافة مقبولة إذا كانت لا تعود على أصلها بالإبطال، فهذا لا بأس به. نقول إذا كان سيأتي بشيء جديد فإنه سيتصادم مع قواعد أصول الفقه، ولهذا وجد في هذا العصر أيضا من يقول إذا أردتم تجديد الفقه فلا بد أولا من تجديد أصول الفقه. طيب ماذا تريدون من تجديد؟ أيضا نحن لسنا بعيدين عن هذا، يعني لسنا مناوئين للتجديد. إذا كان المراد بالتجديد أن هذا العلم قد دخل فيه بعض المنطق وبعض أدلة علم الكلام ودرس فيه ما يستفاد منه في الفقه وما لا يستفاد منه في علم الفقه، فنعم يمكن أن تخفف بعض، تلغى بعض المسائل عن الطلاب مثلا أو عن المبتدئين ويخصص دراستها للمتمكنين في هذا العلم، ويجرد من المسائل التي لا فائدة فيها. وهذا قد دعا إليه الشاطبي، دعا إليه الإمام الشاطبي في القرن الثامن الهجري. وأما إذا كان القصد بالتجديد أننا نلغي شروط الأدلة ونأتي يعني نأتي بأدلة جديدة ونلغي هذه الأدلة الموجودة، فهذا ما لا نقره. فإذا فوائد علم أصول الفقه فوائد كثيرة جدا. أيضا من فوائده أن الإنسان حينما يدرس هذا العلم يتنبه إلى علل الأحكام، يتنبه إلى علل الأحكام. ومعرفة علل الأحكام تجعل الإنسان حينما يمتثل الأمر ويجتنب المنهي عنه يكون قد امتثل الأمر يعني بنفس رضية وبنفس طائعة وراغبة في فعل هذا الأمر، وحينما يجتنب المنهي عنه وهو يعرف لماذا نهي عنه وما هي علته أيضا، هذا يمكنه من معرفة يعني يجعله يمتنع عن المحرمات وعن الأشياء المنهي عنها وهو يعرف ما يترتب عليها. فهذا العلم فيه تنبيه إلى مثل هذه الأمور وتنبيه إلى مقاصد الشارع من تحريم هذا الشيء أو من إباحة هذا الشيء أو من الأمر بذاك الشيء أو استحبابه وهكذا. فهذا يجعل الإنسان يعني راسخ القدم في, في, في تدينه وفي امتثاله للدين، وليس يعني على جرف انهار أو كالريشة في مهب الريح أو إمعة كما يقال، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، وإنما يكون فاهما وعارفا لحكم الشريعة ومقاصدها وسعتها وشمولها، ويعرف أيضا كيف يرد على من ينتقد بعض يعني تشريعات الإسلام ويورد عليها بعض الإشكالات. يعني هناك أناس يعني تخصصوا في أنهم ينظرون إلى الشبه ويثيرونها. المتمكن من أصول الفقه حري به أن يكون قادرا على رد هذه الشبهات. المتمكن من علم أصول الفقه والدارس له يكون متمكنا من دفع هذه الشبهات. والعلماء السابقون أيضا كانت لهم في هذا الميدان أيضا مجال كبير في أنهم دفعوا شبه أهل الشبه الذين يحاولون الاعتراض على بعض تشريعات الإسلام وينتقدونها. وهكذا يعني ليس فقط، إذا عرفنا أن هذا العلم له فوائد كثيرة، فينبغي لطالب العلم أن يعني يقبل على هذا العلم إقبالا تاما وأن يكون يعني عنده رغبة أكيدة في تعلمه. أحسنتم. بس لو استأذنكم في أخذ بعض الأسئلة من الطلاب، أخوة الطلاب، أحد عنده سؤال؟ تفضل يا أخي اللاقط. أحسن الله إليكم يا شيخ، ذكرت أن من علم أصول الفقه ما يكون ضروري، هل بينت لنا ما يكون ضروري يا شيخ؟ نعم، هذا يعني بيانه سيكون في مرحلة متأخرة إن شاء الله. يعني الآن نحن في بداية الطريق واخترنا كتابا مختصرا لنقرب هذا العلم للمبتدئين ونعطيهم فكرة عامة عن هذا العلم وما فيه من مسائل. ويعني قد نقول أن جل المسائل التي سنتعرض لها تعتبر من الأمور الضرورية في هذا العلم، وربما يأخذنا الاستطراد قليلا لنخرج عن هذا القدر. لكن عموما يعني أبواب أصول الفقه سيأتي لها يعني حديث في درس قادم بإذن الله، وسنذكر إن شاء الله يعني شيئا من جواب هذا السؤال، لأن حفر الشيء الضروري من أصول الفقه لا يمكن أن يكون في حلقة أو حلقتين أو ثلاث، وإنما أكثر ما يدرس فيه هو ضروري لمن يريد أن يعني يفهم طرق الاستدلال، ويستطيع أن يرجح بين الأدلة، يستطيع أن يستنبط أحكاما جديدة. يعني الضروري له يختلف عن الضروري لمن يقول أنا سأكتفي فقط بمعرفة الرجحان مثلا، أيهما أرجح هذا أو ذاك. كذلك يعني فيها أشياء أيضا تحسينية أو كمالية، سميها كما شئت، هذه من ملح العلم، وكل العلوم فيها يا إخوان هذا، يعني كل العلوم تحتوي على، يعني يمكن تقسيمها إلى هذه الأقسام الثلاث، يعني يكون فيها ضروري بحيث أنك إذا لم تحق به لا تعد من أهل هذا العلم ولا من فرسانه، وحاجي أنت محتاج إليه، يعني أهميته أقل بقليل من الأول. ثم أمر ثالث، وهو يعني إطار ثالث أو دائرة ثالثة أوسع، هذه تعتبر من ملح العلم التي من جهلها لا ينتقد، ومن عرفها يعني فهو خير على خير. يعني إن شاء الله تعالى سيأتي مزيد بيان لكلام الأخ. الله يحسن إليك فضيلة الشيخ. نأخذ، كان في أحد عنده سؤال يا إخوان، أحد عنده سؤال. طيب نستأذنكم أخذ بعض الأسئلة على الإنترنت. طبعا. الأخ المقضي عبد الغني من المغرب يقول: أصول الفقه هل هو علم كفاية أم العين؟ فرض كفاية أظن كذلك. فرض كفاية أو عين؟ هذا سؤال جيد الحقيقة. علم أصول الفقه ليس من فروض الأعيان، ليس من فروض الأعيان، وإنما هو فرض كفاية، وهذا حال أكثر العلوم. يعني لا يظن السائل أيضا يقول إن علم الفقه فرض عين، لا، حتى علم الفقه ليس فرض عين، وإنما هو فرض كفاية، لأنه علم الفقه ليس هو كما سنعرف في تعريفه عند المؤلف، ليس المقصود بعلم الفقه أنك تعرف حكم الوضوء، حكم الصلاة، حكم كذا، كيف تصلي، لا، هذا ليس علما، هذا يعني فهم للحكم الشرعي عن طريق عالم أو عن طريق وضوح النص وظهور دلالته. فعلم أصول الفقه هو من فروض الكفايات، لكن قال بعض أهل العلم إننا ينبغي أن نفرق بين المفتي والقاضي والعالم المجتهد وبين غيره. فالمفتي والقاضي هؤلاء يكون بالنسبة لهم فرض عين، وغيرهم يكون من فروض الكفايات يعني بالنسبة لهم، ويعني إذا قام به غيرهم ممن يكفي يسقط الإثم عن الباقين كما هو شأن فرض الكفاية. فهذا الكلام قد يكون له وجه، لكن القول بأنه فرض كفاية يغني عن قول أنه فرض عين على القاضي، لأنه يعني نعده، يعني يعدونه من شروط الفتية، من شروط الفتية أن يكون عالما بأصول الفقه وطرق الاستدلال الصحيح وكيفية يعني استعمال هذه القواعد في استنباط الأحكام، لا بد أن يكون عارفا بها. فهو يعني خلاصة الجواب ما سمعتموه من أنه يعد من فروض الكفايات كغيره من العلوم الشرعية. وفروض الكفايات يا إخوان أيضا يعني السعي إليها منقبة ومستحب، يعني حتى ولو كان فرض الكفاية أدي، ليس معنى هذا أنه لا لزوم لأن تفعل، لأن فروض الكفايات أيضا نوعان، نوع منها إذا فعله غيرك لا تستطيع أنت أن تفعله، انتهى. يعني مثل ما نقول مثلا تكفين الميت وتغسيله مثلا فرض كفاية على المسلمين الذين عرفوا بموته كذا. طيب أنت لو علمت فيما بعد لا تستطيع أن تفعل هذا وهو قد فعل، لكن في فروض الكفايات تستطيع أن تفعله ولو أن غيرك فعله، يصبح بالنسبة لك مستحبا وعليه وتثاب عليه ثوابا عظيما. يعني طلب العلم مثلا أو البلوغ إلى درجة الاجتهاد بلوغ إلى درجة الاجتهاد في العلم أقول هذا فرض كفاية، لا بد أن يكون في المسلمين من يصل إلى هذه الدرجة. لكن سعي الناس أحد الناس سعيهم لها يثابون عليه ثوابا عظيما، يعني اللي يسعى إلى أن يصبح عالما مجتهدا يثاب على هذا، وإن كان قد غيره قد كفاه. أحسنت والله يا شيخ. شيخنا الجليل، هناك بعض شراح أصول الفقه خصوصا حينما يبدأون بمثل هو مثل الورقات، لماذا هذا المتن وما هو هذا المتن؟ كتاب الورقات هو متن صغير كتبه إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني، متوفى سنة 478 للهجرة تقريبا. وإمام الحرمين من كبار أئمة أصول الفقه ومن كبار المؤلفين فيها، وله قدم راسخة في هذا الميدان، وهو أيضا إلى جانب ذلك قد درع في علوم أخرى كعلم الكلام وغيره. وهذا المتن الصغير حاول يعني إمام الحرمين رحمه الله أن يجرده من كثير من المسائل التي يرى أنها ليست ضرورية للمبتدئ، وإنما هي يعني من الأمور التي يشرع فيها طالب العلم فيما بعد. وعادة العلماء في عصر إمام الحرمين وما بعده أنهم يؤلفون مختصرا ومطولا، فالمختصر هذا يكون لصغار طلاب العلم الذين يبدأون به حفظا، يعني غالبا يحفظون هذه المختصرات عن ظهر قلب، ثم يتدرجون فيما بعد فينتقلون إلى ما هو أوسع منها. وهذا هو الأسلوب يعني الجيد في تعلم العلوم الشرعية على وجه الخصوص، يعني تدخل في مختصر وتأخذ فكرة عن العلم عموما بأبوابه وفصوله، ثم تنتقل فيما بعد إلى التوسع قليلا، ثم هكذا حتى تطلع على الأقوال الأخرى. يعني قد يكون هذا مثلا هذا على قول واحد، يعني على رأي واحد، لكن فيما بعد تصبح أمامك مجال بأنك تطلع على أقوال أخرى وعلى أدلتها وعلى كيفية يعني وعلى الترجيح بينها وبين هذا القول، وهكذا حتى يعني يكتمل نمو العلم في ذهن الطالب ويقوى عوده ويعلو كعبه في هذا المجال. فهذا الكتاب المختصر عني به العلماء فيما بعد، فهناك من شرحه، هناك من نظمه نظما يعني في أبيات شعر، لأن بعض الناس يسهل عليه حفظ الشعر، فجاء الشيخ العمريطي ونظم متن الورقات في أبيات من الشعر، ثم جاء من يشرح هذه الأبيات ويوضحها، لأن بعض الناس يحفظ الأبيات بسرعة ولو لم يفهم معناها، ثم بعد هذا يأتي يقرأها على شيخ فيفسر له بعض الإشكالات التي ربما لا يحيط بمعناها. كذلك شرح، يعني كان من أقدم الشروح لهذا الكتاب شرح للمحلي جلال الدين المحلي، ثم العبادي صاحب الآيات البينات ابن قاسم العبادي أيضا له شرح على شرح المحلي، ابن قاسم العبادي له شرح على شرح المحلي. هناك شروح كثيرة على هذا أيضا، يعني هناك من شرحه في العصر الحاضر، أحد الإخوة أستاذ أظن في جامعة في كلية الشريعة بالقصيم أظنها الآن، الدكتور عبد الله الفوزان أظنه، له شرح أيضا جيد على متن الورقات. فهذا الكتاب يعني كان له قبول، لأن الكتاب إذا وجدت له شروحا كثيرة ونظما فاعلم أنه قد حظي في فترة من الفترات بالقبول عند طلاب العلم وأقبلوا عليه. هذه يعني خلاصة عن الكتاب. وإذا كان هناك أحسنت والله يا شيخ، يعني لعلنا نستأذنكم في آخر فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى. لا بأس. مرحبا بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى. أهلا وسهلا حياكم. فضيلة الشيخ لدينا اتصال من السعودية، الأخ أبو عبد العزيز. الأخ أبو عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حييك أخي المقدم الفاضل الكريم، وحيي صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عياض بن نامي السلمي. والحقيقة أنني أهنئ نفسي وأهنئ القناة والمستمعين لأن مثل هذه القناة الطيبة المباركة تستضيف أمثال هؤلاء المتخصصين. الشيخ عياض يعني لا يمدح مثله، ولا أحب أن أثني عليه وجهه، هو من أهل العلم ومن كبار أهل العلم في هذا الفن، تحسبه كما نسمع من مشايخنا من أفاضل من يشرح مثل هذا الفن، نسأل الله لكم التوفيق. سؤالين لدي، أمل أن يتكرم شيخنا الجليل بالإجابة عليها. الأول، ما مدى علاقة أصول الفقه بتقنين الأحكام؟ هل يمكن أن يعني يكون هناك شيء من العلاقة عند النظر في في في كلا في مسألة تقنين الأحكام وارتباطه بأصول الفقه وما فيه من قواعد ونحو ذلك؟ الثاني، يعني ما هي الكتب لنقول المبسطة أو الكتب المعاصرة التي ينصح الشيخ بها مما كتب في علم أصول الفقه كتابة معاصرة، يعني تعتني بالنظر في النوازل ونحوه من التقعيدات؟ أسأل الله بمنه وواسع فضله وعظيم عطائه أن يمن علينا وعليكم التوفيق، وأن يشكر للشيخ يعني تفضله في شرح هذا المتن. أسأل الله لكم الإعانة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام. جزاك الله خير الأخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ، كان سؤال الأخ عبد العزيز من السعودية، ما مدى علاقة أصول الفقه بتقنين الأحكام؟ هذا سؤال الحقيقة جيد، ولعله يعني كان ينبغي أن أذكر الجواب عنه حينما تكلمت في فوائد علم أصول الفقه، لأن هذا يعد من فوائده. تقنين الأحكام أو وضع يعني كان يعني تقنين الأحكام أو وضع قواعد، لعل المقصود ليس تقنين الأحكام وإنما يعني وضع القوانين أو الأنظمة لأي يعني في أي مجال كان. مثلا هناك يعني دوائر حكومية ودوائر متخصصة في مثلا وضع نظام كذا، نظام للمرور، نظام يعني أنظمة متعددة في كل بلد لا شك يضعونها باللغة العربية، ويأتي فيما بعد من يفسرها بتفسير آخر غير مراد واضع النظام، لأن واضع النظام لم يكن على علم وعلى اطلاع بقواعد أصول الفقه وبدلالات الألفاظ منه على وجه الخصوص، لأن دلالات الألفاظ من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد ومنطوق ومفهوم كما سيأتي إن شاء الله التعرض لها، هذه يعني لها أهمية كبيرة في فهم النص، أي نص كان سواء كان نصا بشريا أو كان قرآن أو سنة، لكن تختلف الأمر في فهم نصوص القرآن والسنة عن نصوص البشر، فهم نصوص البشر في بعض الأمور، يعني ما نقول هي مثلها تماما، لكن من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد كل منهما قد يكون عاما وقد يكون خاصا، فالناظر في هذه الأنظمة وفي هذه القوانين سواء الواضع لها أو الناظر الذي يريد أن يطبقها ويفسرها ويضعها في أرض الواقع، لابد أن يكون له اطلاع على قواعد هذا العلم ومعرفة وثيقة به. لماذا؟ لأجل ما ذكرته لكم من أنه قد يحمل الشيء مثلا على عمومه وهناك مادة أخرى ستأتي تخصص هذا العموم، سيجد أن هناك هذه القواعد قد يعارض بعضها بعضا، فبماذا يقدم؟ بماذا يعمل؟ هل يقدم هذه أو تلك؟ يعني القواعد التي توضع أو القوانين التي توضع فيها شبه من قواعد علم أصول الفقه، فهي ويضع قاعدة عامة، من فعل كذا وكذا وكذا يعاقب بكذا، ثم يعني يأتي في النهاية ويضع قيدا، هذا القيد قد يخرجه قد يستثنيه. وفهم النصوص ينبغي أن يكون وفقا للغة العربية، وحينما تكون اللغة واسعة ينبغي أن نكيفها وفق نصوص الشرع، يعني نصوص القرآن والسنة على ما فهمها العلماء وعلى أي شيء محمل حملوها، فإذا هناك يعني جانب يمكن أن يستفيد دارس أصول الفقه، يمكن أن يستفيد فائدة عظيمة ويكتسب قدرة على وضع الأنظمة أو القوانين للحياة العامة في مواد، وضعها في مواد معينة، بحيث أن هذه المادة تكون يعني على قدر المراد، لا تزيد ولا تنقص. طبعا لسنا الآن في مجال الكلام عن هل نضع القوانين للأحكام الشرعية وغيرها، هذه أمور ليس هذا هو مجال، لكن السؤال ينحصر في أنه هل هناك، هل يستفيد دارس أصول الفقه من دراسته في وضع القوانين أو في فهمها وتفسيرها؟ والجواب نعم، يستفيد فائدة عظيمة. ولهذا نجد يعني أحيانا بعض القضايا يقع الخلاف فيها بين صاحب العقد بين المتعاقدين، وهي تحكمها قاعدة أصولية، يعني لو رجع إلى القاعدة لحلت الإشكال بينهما. فهذا يعني خلاصة الجواب على سؤال الأخ أبي عبد العزيز. أحسنتم الشيخ. معنا اتصال أبو رحل. سؤالها الثاني وبقي له سؤال. طيب نأخذ اتصال الكتب. نأخذ اتصال لأنه معنا أيضا سؤال في نفس الباب. الأخ أبو رحيق من السعودية، تفضل أخ أبو رحيق. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يجزاك خير. أبوي الله يجزاك خير، لدي سؤال واحد فقط. تفضل. لعلي أطرحه على الشيخ الله يجزاك خير. تفضل يا شيخ، يسمعك يا شيخ. بالنسبة للأحكام الشرعية في أصول الفقه، هي مرتبطة ببعض من متن إلى متن، فما صلة ترابطها يعني من الشيخ يوضحها من المتون، يعني من متن إلى متن صلة ترابطها في بعض؟ نعم. بالنسبة للأحكام الله يجزاك خير. نعم. أدري أن السؤال الحقيقة غير واضح يعني. طيب أما ماذا تريد ترابطها ببعض يعني؟ تشابهها اختلافا؟ بيان الأساس هي من البداية مثلا إلى المتن الأخير. طيب. واضح شيخ سؤال. واضح الآن يا شيخ. طيب لعل يعني يريد، لعل الأخ يريد يعني ترتيبها، وهذا سيأتي في درس مستقل يعني ترتيب ترتيب أبواب أصول الفقه. هذا سيأتي في درس مستقل. شكرا لك أبو وحي. حياك الله. أبو عبد العزيز كان له سؤال. طيب بس نأخذ الاتصال أحسن إليك. الأخ أبو خليل، تفضل أخ أبو خليل. السلام عليكم. لو ترفع صوت الله يجزاك خير. طيب يا شيخ جزاك الله خير يا شيخ. الشيخ يسمعك يا ابو خليل. طيب سؤال الشيخ عن كتاب الورقات، ما وضح هل هو من على طريقة المتكلمين او على طريقة الحنفية الفقهاء؟ وايضا كتاب مجمع الاصول لو يوضح الشيخ الله يجزاك. سمي شيخ. اقول لو يوضح الشيخ كتاب الورقات يعني هل هو على طريقة المتكلمين؟ نعم واضح. هل هناك سؤال اخر؟ لا جزاك الله خير. طيب معنا الاخ محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب الرائع. وياك. شيخ، ظهر في الآونة الأخيرة بعض الشباب من طلبة العلم يقللون من شأن علم أصول الفقه، ويعتبرون أن هذا العلم دخل فيه علم الكلام وما إلى ذلك. فبودي يا شيخ أنكم يعني تتكلم عن هذه النقطة وعن أهمية هذا العلم، وأنه ليس كل من كتب في أصول الفقه دخل في علم الكلام، وجزاكم الله خير. أحسن الله، جزاك الله خير. شيخنا الكريم الأخ أبو عبد العزيز بقي عنده سؤال، هو نفس السؤال الذي يسأله الأخ خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة. الكتب، أشهر الكتب. بالنسبة للكتب، الأخ أبو عبد العزيز كان يسأل عن كتب حديثة يعني تكون أقرب المبتدئين في هذا العلم. الحقيقة هذا العلم يعني هو يحتاج إلى شيء من الجهد، ينبغي أن نعترف بهذا أولا، يعني ليس علما يعني من السهل جدا الإحاطة به وفي وقت وجيز، وإنما يحتاج إلى شيء من الجهد. ومع هذا نقول إن هناك بعض الكتب المؤلفة في العصور المتأخرة حاولت تبسيطه وتقريبه إلى المتعلمين، وأظن أنني قد ذكرت منها كتابين، كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، هذا كتاب قديم وموجود في أيدي كثير من طلاب العلم، وكتاب أيضا أصول الفقه لأبي زهرة، وهناك أيضا كتاب أصول الفقه لبدران أبو العينين. هذه بالنسبة للكتب التي يمكن نقول أنها أسلوبها ميسر ويمكن أن يحيط بها. ويوجد أيضا كتاب اسمه الوجيز، الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان، وقد يكون هذا أنفع من الذين قبله، وكذلك ل يعني كثير من العلماء كتب مؤلفة في هذا الشأن. أخونا الدكتور عبد الكريم النملة أيضا له أكثر من كتاب، أخونا وزميلنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم النملة له أكثر من كتاب، بعضها مختصر جدا وبعضها يعني مطول في هذا العلم أيضا. يعني المطول هو تقريبا يقع في 5 مجلدات، ولعل يعني معروف عند بعض الطلاب، والمختصر في مجلد واحد أظن اسمه الجامع في أصول الفقه. فالتأليف لم ينقطع الحقيقة في أصول الفقه، وهناك من يعني يكتب ويؤلف، ولكن الملاحظ على المؤلفات أنها أيضا تسير على طريقة إحدى المدرستين أو تحاول الجمع بينهما، فأفضلها الذي يحاول الجمع بين الطريقتين ويعطينا القاعدة ويحررها أولا ويستدل عليها ثم يذكر لنا أمثلة تطبيقية عليها. هذا هو يعني أفضل ما يمكن أن نقوله جوابا على سؤال هذا الأخ السائل. وأما الكتب القديمة فهي كثيرة جدا، وما أظن أن يعني أن السائل يريد أن نسرد له أسماء. احنا ذكرنا منها يعني من أهم هذه الكتب كتاب العدة، الكتب القديمة كتاب العدة للقاضي أبي يعلى الحنبلي، وهو كتاب قيم ومحقق تحقيقا جيدا. وهذا الكتاب يعني اقتصر فيه مؤلفة تقريبا على المهم من مسائل هذا العلم، ولم يشمل كل مسائله. وعموما يعني المسائل التي تعرض لها في هذا العلم كلها أو جلها مسائل عملية، وكان يعني يحرر مذهب الإمام أحمد فيها ويبين من أين أخذه من روايات الإمام أحمد ومن كلامه ويستدل عليها. فهو يعني شابه الحنفية من جهة أنه يأخذ آراء الإمام أحمد في المسألة من نصوصه المنقولة عن طلابه، وشابه الطريقة الأخرى أو طريقة الشافعية والمتكلمين في أنه يستدل على القاعدة ويقيم الدلالة عليها من القرآن ومن السنة ومن العقل ومن أقوال الصحابة ومن اللغة والإجماع. فهو يعني جمع بين الطريقتين واستفاد كثيرا من كتاب الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص الحنفي، الإمام المعروف المفسر الأصولي الفقيه الحنفي. الجصاص له كتاب الفصول، وهو أيضا محقق ومطبوع ومفيد، وطريقته هو على طريقة الحنفية تماما، يأخذ القاعدة من أقوال ومن فتاوى أئمة المذهب الحنفي، وقد ينفرد أحيانا برأي عن الصاحبين. كتب كثيرة. هناك أيضا روضة الناظر، وهو كتاب مشهور وبأيدي الطلاب لابن قدامة. هناك يعني كتب كبيرة موسوعية ذكرنا منها قبل قليل كتاب البحر المحيط للزركشي مطبوع في 6 مجلدات، منها كتاب المحصول للفخر الرازي في 6 مجلدات أيضا محقق تحقيقا علميا جيدا. يعني هناك أكثر من كتاب. كتاب الإحكام للآمدي أيضا من الكتب الجيدة في هذا، وهو على طريقة المتكلمين. طريقة الحنفية ذكرنا على يعني أمثلة عليها 3 كتب فيما قبل. ذكرنا كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، وذكرنا كتاب أصول السرخسي، وذكرنا كتاب أصول البزدوي. وأصول البزدوي عليه شرح موسع اسمه كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري. في أيضا كتاب اسمه المغني في أصول الفقه للخبازي، يعني كتب كثيرة جدا وموسوعات، وبعضها يعني قد لو يعني بعض الكتب إذا طبعت بعد التحقيق ربما تقع في 20 مجلد. نعم، لعل هذا يكفي إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ. شيخ الأخ أبو خليل كتاب الورقات يسأل عنه. أي نعم. هل هو طريقة الشافعية أو كتاب الورقات هو يسير على طريقة الشافعية وليس على طريقة الحنفية، ويعني من خلال تفسيرنا لطريقة الشافعية طريقة الحنفية احنا بالإمكان أننا نعرفه، يعني إذا قرأنا فيه نعرف، لأنه هو يقرر قواعد عامة بغض النظر عن الفروع الفقهية هل تنطبق عليه أو لا، ولا يمثل عليها ولا يطبق تطبيقا عمليا عليها. غفر الله لكم شيخ. الأخ محمد سأل التقليل من شأن علم أصول الفقه ودخول علم الكلام عليه شيخ. هما قضيتان الحقيقة ونعاني منهما كثيرا. التقليل من فائدة علم أصول الفقه، لعلنا نكون يعني حين تكلمنا عن فوائد علم أصول الفقه عرجنا على هذا الجانب وقلنا ما يمكن أن ينتفع به طالب الحق، أما الذي يعني في ذهنه شيء ويريد أن يفرضه فهذا ربما لا يقتنع ولو تكلمنا حلقتين أو ثلاثا في هذا المجال. لكن يبقى جانب وهو يعني يتعلل به كثيرا الذين يقولون لا حاجة لنا بهذا العلم أو لا نستفيد منه، وهو أنه يعني دخل في هذا العلم كثير من علم الكلام وابتعد عن التطبيق، وهذا الكلام يعني منه جانب صواب ما يمكن إنكاره، ولكن حينما يدخل جانب علم الكلام في شيء ويؤدي إلى إبعاده أو يدخل في هذا العلم ويؤدي إلى إبعاده عن مجاله الحقيقي وعن المجال الذي يمكن أن يستفاد منه فيه، ليس معنى هذا أننا نتركه. يعني إذا وقع القذى في الشيء هل نتركه تماما؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال إذا وقع الذباب؟ يعني ما قال أريق الإناء يعني في إناء أحدكم. فحينما يعني يقع الشيء المضر في في في الشيء المفيد وبالإمكان عزله يعزل ويبقى الباقي صافيا نقيا، وهذا هو ما يعني ندعو إليه في المؤلفات الجديدة، أنه تبعد قليلا عن مماحكات علم الكلام، وإن كان تلك الأمور التي يعني هي استعيرت من علم الكلام كثير منها هي عبارة عن أدلة عقلية. هذه الأدلة العقلية ليست محضة، ليست متمحضة عقلا لا نقل يسنده، وإنما كثير منها يمكن أن يستفاد يعني يؤخذ من نصوص القرآن والسنة. أنا تعرضت مرة في كتيب لي في استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية لهذه القضية، وقلت إن يعني بعض الناس ينتقد أصول الفقه بأنه أكثر أدلة عقلية وأنه يعول على الأدلة العقلية، ومن خلال قراءة هذا الكتاب ستجد أن الدعوة هذه ليست صحيحة، وأن الاستناد على الأدلة العقلية وأن أكثر أدلة عقلية وأنه لا اهتمام لهم بالنقل هذا غير صحيح، وإنما أحيانا يساق الدليل في علم أصول الفقه، يسوقون الدليل من معنى الآية أو من معنى الحديث، يعني لا يتم بنص الآية ونص الحديث وإنما يأتون بالمعنى ويأتون به على شكل تعليل، أو يستدلون بإجماع على ذلك. فهذه أدلة معتبرة كتاب وسنة وإجماع، لكنهم حينما يذكرون على شكل تعليلات، وبعض الناس هدانا الله وإياهم ليس لهم علم بالفرق بين الدليل العقلي والمحض والدليل العقلي المستند إلى نقل. العقل المستند إلى نقل لا بد منه، لا يمكن أن يكون هناك عقل بلا نقل ولا نقل بلا عقل. فهذا العلم كما قال يعني الغزالي مما اصطحب فيه العقل والسمع، يعني اجتمع فيه الأمران. فالقول بأنه يعتمد على الأدلة العقلية أو أنه يعتمد أدلة علماء الكلام هذا فيه مبالغة. نعم دخل فيه وفي كل العلوم، يعني ليس فقط علم أصول الفقه، وإنما دخل أيضا في علم النحو، يعني المنطق دخل في علم النحو، طرقهم في التعريف وطرق اقتناص التعريفات عند النحاة وعند الأصوليين وعند الفقهاء ويعني وعند أكثر أهل العلوم، تجد أنها تتبع طريقة أهل المنطق في الحد، ويبينون ما متى عيوب الحد ما هي. على أي حال هذا الجواب لعلنا يعني إن كان الأسئلة كثيرة نكتفي بهذا القدر، وقد يأتي لهذا يعني كثير قد يتعرض لهذه النقطة. فالقصد أنه نعم، يعني نختصر الكلام أنه نعم هناك يعني تدخل كثير من يعني دخل علم الكلام في علوم كثيرة، ومن علمها علم أصول الفقه في بعض المواضع، ولكن ليس معنى هذا أننا نترك العلم المستفاد منه لأجل أنهم استفادوا من علم الكلام أو أخذوا شيئا من ما قيل في علم الكلام، أو استندت بعض قواعده على علم الكلام وما قيل فيها، كمسائل الأمر مثلا، قد يكون مثلا الأمر كما سيأتي له صلة كبيرة بعلم الكلام وبكلام الله جل وعلا، هل هو كلام حقيقة كلام مسموع كما يقول يعني جماهير المسلمين وهم أهل السنة والحمد لله، أو هو كلام مخلوق كما يقول بعض أهل الاعتزال، أو هو عبارة عن كلام الله ومعنى قائم بذاته كما يقول بعض الفرق. نعم يعني هذا لا ننكره أنه وجد، لكن الطالب العلم المنتبه الذي يختار الكتاب أولا ويختار المعلم ثانيا، وأيضا يعني يكون له قدرة على الفهم، سيستفيد من هذا العلم الفوائد الكبيرة التي ذكرناها وغيرها، وسيسلم من الوقوع في تأويلات علماء الكلام وما وقعوا فيه من الأخطاء فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو بما يتعلق بالقضاء والقدر وغير ذلك. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. معنا اتصال الأخت أم عبد الرحمن من السعودية. الأخت أم عبد الرحمن السلام عليكم. يا شيخ وعليكم السلام. بس لو تكرمتي أغلقي التلفاز. يا شيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم أن علم الفقه من فروض الكفايات، مع أنه يا شيخ لا يخفى على الشريف علمكم أن يعني من الفقه ما هو فرض عين و منه ما هو فرض كفاية، فكيف يكون ذلك يا شيخ؟ هل هناك سؤال آخر؟ يعني أن الصلاة حكمها واجبة يدل على ذلك قوله تعالى وأقيم الصلاة، كيف نوجه ذلك يا شيخ لو تكرمت؟ نعم هناك سؤال آخر؟ لا يا شيخ شكرا. فضيلة الشيخ الأخت أم عبد الرحمن سألت نعم. لا ينبغي أن نفرق بين العلم وبين معرفة بعض الأحكام، يعني هل الذي عرف كيف يصلي وكيف يتوضأ هل نسميه فقيها؟ هل هو فقيه وصل إلى درجة الفقه؟ ما نسميه فقيها، ويعني لا أهل العرف ولا أهل اللغة يسمونه فقيها، ولكنه عرف شيئا من الفقه، يعني عرف شيئا من الفقه، هو من فروض الكفايات كما من فروض الأعيان. هذا الذي عرفه ما نسميه علم الفقه. حينما تكلم في العلوم نحن عندنا علم الفقه شيء وآحاد المسائل شيء آخر، أيضا مثل هذا الكلام نستطيع أن ندرجه على أصول الفقه ونقول يعني من قواعد أصول الفقه أن القرآن حجة وأن السنة حجة وأن خبر الآحاد حجة مثلا. هذه أيضا لابد لكل مسلم أن يوقن بأن القرآن حجة ويعترف بهذا، ولا نعفيه من أنه يقول أنا ما أعلم أن القرآن هو الحجة وأن المرجع للقرآن، فهل نسميه مع هذا؟ فرق بين العلم نفسه يا إخوان. ثم إننا إذا أتينا إلى تعريف علم الفقه نجد كما يعني يقول مؤلفنا وإمام الحرمين الجويني في المختصر الذي معنا، يقول هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني حتى أخرج من علم الفقه الأحكام الشرعية المنصوص عليها قطعا، هذه ليست فقها، هذه يعرفها كل الناس، لأن الذي يعرفها ما يسمى فقيها. ثم معرفة أن مثلا هذا الحكم أو ذاك معرفته تطبيقيا وعمليا وامتثالا، لا يعني يسمى فقها لأنه ربما يعني بعض الناس يعرف الحكم ولا يعرف دليله، وغيرهم قد عرف الحكم وعرف دليله لكن ما عرف كيف يقرر وجه دلالة الدليل عليه. يعني نقول له هل دل هذا الدليل بمنطوقه ومفهومه؟ يقول ما أدري. بخصوصا بعمومه؟ يقول ما أدري. قد يعرف هذه المرتبة، ولكنه لو أوردنا عليه دليلا آخر ظاهره أنه يعارض هذا الدليل وقلنا ما جوابك، سيقف حائرا. فمثله لا يسمى فقيها، وهو يعني لا يعد عالما بالفقه ولكنه عرف شيئا من المسائل الفقهية التي تنسب إلى الفقه في عرف الناس، يقولون هذا الكتاب كتاب فقه، مع أن الكتاب فيه مسائل منصوص عليها قطعا يعرفها القاصي والداني من المسلمين، وفيه مسائل اجتهادية. لكن كما ذكرت لكم، وإن كان هذا استباقا لما سنقوله، أنهم يعني المؤلف وكثير من العلماء يقولون الفقه، لأنهم أخذوه من فهم الشيء الدقيق، يعني الذي يعني فهم الأشياء الدقيقة وليس فهم كل شيء، يعني الأشياء الواضحة كل من يفهمها، فلا يسمى الذي فهمها فقيها، إنما الفقيه هو من يفهم الأشياء الدقيقة، ولهذا قال التي طريقها الاجتهاد. فلا تناقض الحقيقة بين ما تقول الأخت من أن الإنسان مطالب بأن يعرف أشياء، أقول نعم هو مطالب وفروض عين عليه، لكن هذه لا تسمى علم الفقه، هذه المسائل ليست علم فقه، هذه مسائل جزئية يعرفها الإنسان، ومعرفته لها وعلمه بها لا ترتقي به إلى درجة الفقه، ولا نقول أنه حصل علم الفقه. هذا خلاصة المقصود، وما يصبح هناك تناقض يعني بين ما ذكرنا وما تقوله الأخت إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير شيخ أستاذكم شيخنا الجليل. نأخذ بعض الأسئلة من داخل الاستديو، إذا كان أحد عنده سؤال يا إخوان تفضل يا أخي الكريم. إلا قط لو تكرمت. أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين الواجب والمندوب؟ هذه المسألة ستأتي، لا نريد من الإخوة أن يسألوا عن أشياء لم تأتي بعد، ستأتي إن شاء الله في تقسيمات الحكم الكلام في هذا الأمر تفصيلا ونبينها إن شاء الله في حينه. فالمطلوب من الإخوان تكون أسئلتهم يعني في ما تكلمنا فيه، ونحن حتى الآن لم ندخل في نص الكتاب ولم نشرح شيئا منه، وإنما كل كلامنا هو في نشأة العلم وفي تطوره وفي كتب المؤلفة فيه فقط. سيأتي الكلام عليه. إخوان إذا كان عند أحد سؤال تفضل أخي. بسم الله عليكم فضيلة الشيخ، لعل العلاقة بين علم أصول الفقه وعلم الفقه يعني واضحة، لكن نريد أن نعرف من فضيلتكم كيف يستفيد مثلا المختص في علم الحديث أو المفسر مثلا من علم أصول الفقه. شكرا. أحسن. نعم، السؤال الأخ سؤال مهم جدا الحقيقة، وهو ذكرني بما قاله الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، يعني خصص جزءا كبيرا، بل يعني جزءا كبيرا من هذا الكتاب خصصه لأصول الفقه، كتاب الفقيه والمتفقه. ذكر في مقدمته أنه يعني في عصره خطيب البغدادي يقول أنه يعني هاله أن بعض المشتغلين بالحديث لا يفقهون معانيه ولا يعرفون كيف يستنبطون منه الأحكام، مما عرضهم لانتقاد غيرهم ممن لا اشتغال لهم بعلم الحديث من المتكلمين مثلا، أو بعض الفقهاء الذين يعرفون من الحديث ما نقلوه عن أئمتهم فقط وما جرى في كتب أئمتهم، يعني بعض المشتغلين بالفقه الذين لا يعرفون من الحديث إلا ما وجدوا في كتب أئمتهم وتناقلوا. يقول إنه يعني وجد أن كثيرا من المشتغلين بعلم الحديث في عصره يكتبون الحديث ولا يفقهون من معناه شيئا ولا يعرفون كيف يستنبطون الحكم منه، فهو انبرى لتأليف هذا الكتاب الذي يعني ذكر فيه أكثر أبواب أصول الفقه المهمة، وذكر يعني الأدلة على تلك القواعد التي ذكرها سواء فيما يتعلق ب الشيخ والله ليك الوقت انتهى الآن عندي نريد ناخذ سؤالي الحلقة على عجالة فقط. طيب لعلنا ننهي هذا الكلام. يعني خلاصة الكلام أن المحدث له حاجة كبيرة إلى أصول الفقه والمفسر كذلك، وقد يتضح ذلك إن شاء الله مما يأتي. الحلقة القادمة سنطرح سؤالين فقط، قلت كذا. السؤال الأول يعني ما هو أول أو ما أول كتاب ألف في أصول الفقه ومن مؤلفه؟ وإذا تبرع المجيب بأن يبين لنا يعني أنه من حقق هذا الكتاب فهذا خير وبركة. والسؤال الثاني هو في يعني ما الفرق بين طريقة الشافعية وطريقة الحنفية في التأليف؟ أحسن الله عليكم، شكر الله سعيكم وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الأخوة والأخوات، ستعاد هذه الحلقة غدا بمشيئة الله تعالى عند الساعة 6:30 من صباح غد بإذن الله تبارك وتعالى. في نهاية هذا الدرس لا يسعني إلا أن أشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى شيخنا الفاضل على ما قدم، كما أشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات. إلى الملتقى بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.